توتة، كان في بنت صغنطوطة جميلة واسمها عليا، أنا هحكي لكم عليها عن فرحة قلبي بيها. أغلى ما ليا وأحلى ما فيا، عينيا شمس سلام.